قال رحمه الله تعالى: باب في العيادة من الرمد. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجع كان بعيني. ثم ورد أبو داود هذه ترجمة: باب العيادة من الرمد، يعني وجع العين. وهذا يدل يعني على أن العيادة تكون في أي مرض، وليس بلازم أن يكون مخوفا وأن يكون يعني مرضا خطيرا، وأن يعني قد يكون مرض الموت. حتى الأمراض التي يعني ليست مخوفة والإنسان يعني يبقى في بيته مع يعني يكون المرض ليس مخوف، أيضا تشرع العيادة وعيادة المريض وزيارته. فليس الأمر خاصا يعني بمرض شديد أو مرض خطير أو مرض مخوف، وإنما يكون في الأمراض في مختلف الأمراض، ولو كانت يعني سهلة، يعني مثل هذا الذي ترجم له المصنف وأورد الحديث فيه. وأورد أبو داود حديث زيد بن أرقم قال: كان قال عادني رسول الله من وجع في عيني. نعم، من وجع في عيني، فهو دال على ما ترجم له، ودال على أن مختلف الأمراض أنه يعاد المريض فيها، أنه يعاد المريض فيها. و يعني بعض يعني أهل العلم قال إن يعني عيادة العيادة من الرمد يعني ليست يعني كغيرها، ويعني عللوا ذلك، قالوا بأن الرجل الذي فيه رمد إذا زاره الناس يعني ينظرون في بيته وهو لا يراهم. وقد قال ابن القيم رحمه الله أن هذا يعني شيء غير صحيح، لأن الأعمى يعني يزار إذا مرض، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم زار جابرا وهو مغمى عليه، يعني ليس له شعور وليس له إحساس، وهو أشد يعني في ذلك من من من من من, من, من الذي في عينيه رمد. فالحديث ثبت والسنة ثبتت، ولا يصار إلى تعليل وإلى يعني احتمال بعد أن ثبت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا شيء آخر، أنه جاء الزيارة فيما هو أشد من ذلك، فيما يتعلق بالشيء الذي ذكروه من ناحية الـ أنهم يعني قد ينظرون في بيتي وهو لا يراه. الأعمى كذلك يزار وهو ما عنده بصر أبدا، وكذلك المغمى عليه الذي ما عنده شعور ولا إحساس، حتى جسمه ما يتحرك. وقد زار رسول الله صلى الله عليه وسلم جابرا وهو مغمى عليه، وصبت وضعه هذا وصب عليه فأفاق. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن حجاج بن محمد. عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور، وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس بن أبي إسحاق. يونس بن أبي إسحاق وهو صدوق يهم قليلا، أخرج له خرج جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي إسحاق أبوه أبو إسحاق السبيعي، وهو عمرو بن عبد الله الهمداني، وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زيد بن أرقم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.